طهرت من الحيض بعد صلاة العصر بساعة، هل أصلي الظهر والعصر؟ نعم، إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأنها من ذوات الأعذار تصليهما. وهكذا إذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، هكذا أتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر ظاهر كالمريض يصلي جمع تأخير إذا نشط في وقت العصر صلى مع الظهر وجاز له تأخير الظهر مع العصر، وهكذا إذا أخر المغرب مع العشاء فهي من جنس المريض من جنس المسافر، وهي أشبه شيء بالمريض لأنها معلولة بأمر ليس لها به اختيار